ما تستهونش ان الاكل ورا مرضك ولا ورا نكدك، خلاص. وما تستهونش بيك ابتلاء في الدنيا، حط الرب قدامك. وخلي بالك ابتلاء الرب فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هو امر الهي واضح. يا جماعة في فرق بين العيش او الخبز واكل القمح زي ما هو. هو الاصل في الحب الطحن، الاصل في الحب الطحن، لان الحب الاصيل الاقماح السيريالز. على فكرة الرز والذرة دي انواع من الحبوب، بس مش هي الحبوب، يعني مش هي الحبة الاصلية. الحبوب الاصلية الحنطة واشباهها، لا الشعير والقمح. في 7-8 يعني ايه اقماح في امريكا لوحدها بتطحن، قابلة للطحن. ليه؟ لان انت بتعمل حاجتين، انت هتطحن وهتسوي على نار، فبيحصل فيه تفاعل هيحصل للخبز عمره ما هيحصل للبليلة او للفريك او للحبة صحيحة، يعني اللي هو ايه اسمه مالرين افكت. لما بتحط الخبز على النار في حاجتين بيتخلطوا مع بعض في وجود النار، السكر مع البروتين، فبيعمل خلطة اسمها بقى ايه الميلاتينويدز. الميلاتينويدز دي يعني كومباوند ليه لقوه انتي اوكسيدنت افكت. ده ما بيحصلش مع البليلة ومع الرز المستوي العادي. التسوية بتاعت العيش بالشكل اللي انا بقول عليه ده بتسوي البروتين بتاعه شوية، وبتخلق منتج جديد من حرقه مع السكر على النار اللي هو التوستينج. ماشي، التوستينج اللي انت يعني تاخده وتسويه تاني على النار في شوية على نار، او يعني انت بنفسك تحمصه شوية على النار او في الزبدة زي ما انا قلت لك. ده ما تعرفش تعمله انت مع الحبة الكاملة. فعشان كده انا قلت لك ايه، انت الاوبشن في الحبوب عندك محدود. نوع الخبز اللي اخترناه مع بعض التوست، والنوع التاني اللي هو الرز. ما عندناش في الحتة دي كتير. لكن البليلة والفريك طبعا هضمهم اصعب، لان ليهم قشرة شبه البلاستيك. شبه مين تاني؟ شبه الرمان. شبه مين تالت؟ شبه الذرة. يعني انا الذرة عندي اكله فشار وماكلوش ذرة كده، كوز ذرة يتعبني. خلاص، مفيش مكرونه مسموحه، لا كمل حبه ولا نص حبه. انا اكتشفت ان جبنه الموتزاريلا وحشه، فبلاش جبنه موتزاريلا. في حد النهارده يعني ناس شغاله في الصناعات الغذائيه قالوا لي جبنه الموتزاريلا بتحط عليها دقيق. خلاص، عشان انا كنت زمان بحب الفلفل المحشي، خلاص، بس كنت دايما احس ان الالوان ده ما يتاكلش. لا، ده يتحط افازه، لانه لا بيتقطع، يعني تضرب فيه السكينه كده، فاهم، تقوم راشقه في الفلايه ما تطلعش. فانا استحاله ادخل في الحته دي، استحاله. الجزر مهما انت جرشته، مهما ضربته في الخلاط، ما بيتفرمش، بيفضل زي ما هو. طبق البسله بالجزر معروف ان هو بينزل زي ما هو في الكيكي، خاصه في الاطفال، فما بيتهضمش، بيعور امعائك بالطول. الجزر ده مش مخلوق عشان حضرتك، تمام؟ الجزر مش مخلوق عشان حضرتك، مخلوق لكائنات تانية. ده ناشف قوي يا حبيبي، ما بتاكلوش، ده حتى ما بيستويش. انا ما قلت لكم حاجه، بص، لو انت مسكت البطاطسايه وقطعتها طول وعرض وفوق وتحت، مش هيطلع لها الياف، واخد بالك؟ لكن البطاطا فيها الياف، كل حاجه هتظهر فيها ليفه طويله مش بتاعتك اصلا. لا، البصل والثوم دول يا عم بناخدهم الطعم بس، الفليفر. ماشي، بص، طماطم لا ممنوع، يعني مفيش طماطم. الطماطم، الكوسه والباذنجان مسموح مع انهم خضار، عشان خاطر بيتقوروا بقى وبيستووا وفي الاخر بيتعبوا برضه. يعني انت بص، الباذنجان ده لما بيبات ليله وهو مستوي تاني بتلاقي فيه حته بلاستيك جلد ما بتتهضمش. يعني انت الباذنجان ده قشره سودة تخينه زي البلاستيك قد كده، حضرتك مش عارف تاكلها. طب قشرها، طب تحتيه بس مالوش طعم وطعمه مقرف، طب اقليه، طب لسه حط خل على توم، ايه يا عم في ايه؟ هو انت بتحضره ليه للاكل؟ ما هو انت هو مش جاهز لك اصلا. مسقعه مسموحه بس يعني مره في السنه، تاكليها وتاخدي بالك بقى بعديها كويس دي هتتعبي. فالكوسه والبتنجانه سامح بيهم على في المحدود خلاص، يعني في المحدود ما انا مش سامح بيهم وخلاص، وعلى ان الناس دنانين. ما هم راحوا لسيدنا موسى وقالوا له يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فانا مش هزعل انا بقى شخصيا. يعني انا في ناس جم قالوا انت كل يوم رز مش كل يوم توست، احنا عايزين ما انا لازم اتكلم خلاص، لازم اقول لهم بقى اوبشن. ما انا اول ما طلعت خالص، يعني انا اول ما طلعت خالص كنت قلت ممنوعات، كل شويه يرد علي يقول لي ايه، طب انا مصدر البروتين بتاعي فين، طب انا اكل ايه، طب انا هقعد الكالسيوم ازاي. ملح الهيمالايا لا، ملح بلدي عادي، ملح رشيدي، ملح الرشيدي عادي، لو صوديوم كلورايد عادي، فورتيفايد بيود او لا مش فارق. الهبات السخنه دي كلها لما تاكلي فول وعدس هيجي لك هبات سخنه، عشان بنتي عارفه اشتريحي نفسك هتسخني ودانك هتصفر، تمام هيجي لك طنين ووشك هيسخن هيسخن، ما عنديش حل. فتستحملي بقى الغلط. انا مش مع البذور من اي نوع، لا بذور شيا ولا بذور كتان، مش مع البذور. انا ما باكلش بذور، انا باكل حبوب. يعني ليه الناشف؟ ليه بذور يا قلبي؟ ليه؟ لا شاي ماتشا لا لا التمر خلاص. الشاي ممنوع طبعا، الشاي بيعمل ستين، يعني اسالوا ستات البيوت كده، الشاي كوبايه الشاي لازم تتسبغ بعد ما تخلصيه، بعد ما بتخلصيه سبغ، فاللي سبغ الازاز وسبغ الاركوبال هيصبغ الخامه الطبيعيه بتاعت جسم حضرتك من جوه. فطالما سبغت الاستومك قفلت على البيتس اللي بتطلع حمض، قفلت على الاخرام اللي بتطلع انزيمات هضم البيبسين، تنزل في الامعاء تعيق امتصاص بعض المركبات الكيميائيه الاخرى اللي انت محتاج لها، فتلاقي العين من دول يجيله وينزل في القولون يعمل لك امساك. لا كابتشينو لا، مفيش كابتشينو مفيش نسكافيه حتى لو بلاك. النسكافيه لو بلاك ممنوع، لكن القهوه التركي مسموح. بشرب القهوه بتتعبني، اشرب ايه بدل ما اشربهاش؟ انت تشرب حاجه مكانها ما تشربهاش. انا هقول لك على حاجه، بص انا اختياري للقهوه عشان هي اقل المشروبات المنبهات ضررا خلاص، ضررها الكيميائي زيرو، ضررها الفيزيائي ضعيف، يعني فيزيكالي طبيعيا كده تضر المعده ضعيف. لو انا دلوقتي ضربتك بالقلم ده في صدرك كده ممكن ما يوجعكش، بس لو ضربتك كده ها كده هيوجعك، الاثنين هيوجعوا خلاص. نفس الفكره اللي انا ما بقول لك فيها، اما تيجي تاكل فاكهه ما تاكلش نوعين مع بعض. ليه؟ ممكن واحده لوحدها ما تبقاش انتيجينيك، تبقى قايمه مقام الهابتن، هابتن ده يعني نص انتيجينيك، ما تتاكل وما تتعبكش قوي، بس لو حطيت التنايه دي مع المزايه دي وكلتهم بقول الاثنين انتيجين، يعني لو ده نص وده نص وكلتهم مع بعض بقوا بني ادم واحد، بقى ليهم صوت، فممكن يتكلموا ويضايقوك. ده المقصود، يعني انا عايز اقول لحضرتك اما تيجي تاكل فاكهه من المسموحه كل وميز، يعني كل وميز، ما تخليش المتنوعات اللي داخله لك مختلفه كتير، خلي جسمك ياخد راحته وهو بيتفاعل، بلاش يخش له من كل حته حته. ربنا خلق الاخضر ده اتفرج عليه، يعني ايه يا دكتور اتفرج عليه؟ يعني لا الافجادو مسموح بيه ولا اللي اسمه ايه الاخضر التاني الكيوي، الحاجات ده هبولي، كل ده هبولي. وما تزعلش اما تهرش بقى، اما تهرش في ايديك ورجليك ما تزعلش. البرتقال ممنوع يا بابا اصلا، لا هو ولا العصير بتاعه ولا النكتار ولا اي حاجه تمت للبرتقال ولا فيتامين سي ولا الليمون، بيبوظ البي اتش بتاعت الاستومك وبيبوظ البي اتش بتاعت المثانه، فانت بتعملي حصوات وبتعملي بيبي وبتقصدك مشكله. فيتامين سي سواء سيتريك اسيد اللي كتير في الليمون او اسكوربيك اللي كتير في البرتقال والاستفندي، دول نهايتهم في الاخر الميتابولايت بتاعتهم اوكزالات، مع حته جبنه قريش بالليل كالسيوم، كالسيوم مع اوكزالات، كالسيوم اوكزالات حصل، لا هنترصد في صباع رجليك الكبير مع اليوريك اسيد ولا اي موالح واي حاجه لونها اورنج. زي ما الجزر منعته ومنعت المانجا ومنعت الكاكا ومنعت الفلفل الالوان، كل اي حاجه اورنج ما بحبهاش اللي فيها كاروتينز. عارف الكاروتينز؟ اي كاروتين ممنوع، امنع. البطيخ ممنوع، ممكن اعرف انه ده عباره عن خيار. خيار هات بطيخه بقى، مش هي الحلوه، لا اللي بدات تنشف دي عامله زي الليف. الليف ده ما بيتهضمش يا بيه، ما فيش حاجه اسمها بطيخ وصل فيه. البطيخ والبرتقال واليوستفندي والليمون والحاجات دي كلها لا تتاكل ثمره ولا تتعصر ولا تتاكل اي حاجه، ممنوع. لا ليه؟ مش انت جربتي بنفسك حصل ايه؟ صح؟ وشي انا سالتك على الحبوب قلت لي ايه؟ كانت اختفت. اختفت خالص خالص، راحت من وشي من غير دواء برضه، صح؟ بس كنت لخبطت شويه فرجعت. لخبطتي بقى اكلتي ايه؟ عشان الناس بتسال تمنع حاجات ليه؟ كنت اكلت بطيخ. اكلتي بطيخ؟ حاف كده بس. بس وبعد كده وشك اتضايق. صح؟ عرفتي البطيخ وحش ليه؟ عرفتي وحش ليه؟ مش بتاعنا يا روح. مش بتاعنا. بعد ما اكلت الحبوب رجع ظهرت. انا كنت عايز اقول لكم محدش يستهون بالكميات. انا عمري ما اتكلمت معاكم في كميات، محدش يقول انا اكلت كحكايه بتفرايه. الكلام ده مش هينفع. لا، لان الغلطه متعبه، الغلطه مرهقه، الغلطه مدمره، لانها بتهيج عندك جهاز مناعه، وطالما ده نور ما بيطفيش غير ما بيهداش لوحده، لازم يلاقي حاجه. انا اكلت يعني والله واحده مغص رهيب وما نمتش، وبرده ما خدتش الدواء اللي هو بتاع المعده. لا ما خدتش. قلت له اعرف اقول لك ما تحطش ايدك في الكهرباء، لكن لما تتكهرب مع الكهرباء نصوب. لا ما هو بالظبط انت غلطتي في حق جهازك الهضمي وفي حق جسمك، اقفلي بقك بقى عليه وخلاص وانتهينا بقى.